إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وقفنا في دروس السيرة النبوية العطرة عند الحديث عن غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. وهذه الغزوة تعرف بهذين الاسمين، الاسم الأول بني المصطلق وهو اسم القوم الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، القوم الذين هاجمهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة هم بنو المصطلق، فسميت الغزوة ببني المصطلق لهذا السبب. والاسم الثاني وهو المريسيع اسم المكان الذي وقعت فيه أحداث هذه الغزوة، المريسيع اسم ماء، بئر ماء وقعت عنده المعركة يعرف بالمريسيع. فهذه الغزوة يعني تارة تعرف باسم القوم الذين غزوا وتارة باسم المكان الذي وقعت فيه الأحداث، فيقال لها غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. كذلك باقي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم دائما أيضا منها ما يعرف باسم القوم الذين غزوا ومنها ما يعرف باسم المكان الذي وقعت فيه أحداث الغزو. يقول هذه الغزوة وقعت في شعبان في السنة الخامسة أو السادسة الهجرية، فهذه الغزوة كانت في شعبان من السنة الخامسة أو السادسة، يعني أهل السير بعضهم قال في شعبان من السنة الخامسة وبعضهم قال في شعبان من السنة السادسة، إلا أن الأول أشهر أنها كانت في شعبان من السنة الخامسة. بيّن المؤلف أن هذه الغزوة يعني من الوجهة العسكرية لم يعني يكن لها يعني أحداث كثيرة ويعني آثار كبيرة، ولكن كانت لهذه الغزوة أهمية عظيمة من جهة الأحداث التي صاحبتها من خروج المنافقين مع الجيش الإسلامي في هذه الغزوة، ووقعت فتن وقلاقل بسبب خروج المنافقين في هذه الغزوة، ويعني كان في ذلك دروس وعبر عظيمة. فهذه الغزوة هي التي وقعت فيها حادثة الإفك، حيث اتهم المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اتهمها المنافقون بالزنا في هذه الغزوة، ووقعت قلاقل وفتن كانت يعني في هذه الأحداث دروس وعبر عظيمة للمسلمين، كما قال الله سبحانه في أثناء الآيات الكريمة التي تتحدث عن حادثة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طيب، من هم بنو المصطلق؟ بنو المصطلق هم بطن من قبيلة خزاعة، قبيلة خزاعة يعني بطن من قبيلة خزاعة أو فرع من قبيلة خزاعة هم بنو المصطلق. وقبيلة خزاعة كانت مساكنهم على الطريق الذي بين مكة والمدينة، كانوا يشغلون يعني مساحة كبيرة من الطريق الذي بين مكة والمدينة، كانت منازل خزاعة في هذا الطريق يعني موزعة على يعني نحو 200 كيلو متر في أثناء الطريق اللي هو بين مكة والمدينة، كانت تقع عليه مساكن خزاعة ومنازلهم. ويعني كان يعني من منازل خزاعة ومساكنهم في هذا الطريق، منطقة يقال لها قديد، وقديد هذه فيها هضبة يقال لها المشلل، وعند هذه الهضبة اللي هي المشلل فوقها صنم مناه، التي هذا الصنم الذي جاء ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى ومناة الثالثة الأخرى، كان صنما معظما عند خزاعة. ورحمكم الله، كان العرب الوثنيون كانوا يحجون إلى هذا الصنم ويطوفون به ويذبحون له وكذا، وكانت يعني خزاعة تنتفع من ذلك انتفاعا ماديا، فلأجل هذا يعني بقي كثير منهم على الوثنية وعلى عبادة الأصنام. وقبيلة خزاعة كما مر بنا في أحداث السيرة من قبل، يعني معظم خزاعة كانوا يوالون النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب التي تكون بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش، كان معظم خزاعة دائما يكونون في صف النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني حتى إنه كما سيأتي في أيام صلح الحديبية خزاعة دخلت في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن خزاعة كان بينها وبين قريش يعني بعض الثارات في الجاهلية، لأن خزاعة كانوا يقولون إنهم كانوا يسكنون مكة و قريش طردتهم من مكة وأخرجتهم منها فسكنوا هذه المناطق، فكان بينهم وبين قريش يعني بعض الإثارات وكذا. لكن على الرغم من هذا فإنه قد كان من بعض فروع خزاعة، وهو هذا الفرع اللي هو بنو المصطلق، كانوا يعني يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون المسلمين. طيب، وبعدين بنو المصطلق كان منهم إعانة لمشركي قريش في غزوة أحد، في غزوة أحد بنو المصطلق يعني أعانوا قريشا في غزوة أحد على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول المؤلف سبب غزوة بني المصطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رئيس بني المصطلق الحارث ابن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه لتحقق الخبر، فأتاهم ولقي الحارث ابن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. من بداية أحداث الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ووردت إليه أخبار أن الحارث ابن أبي ضرار هو زعيم بني المصطلق يعني قد جهز جيشا يريد أن يغزو المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كعادته كان يحب أن يتثبت من الأخبار، فأرسل بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم للتحقق من صحة هذا الخبر، فذهب إلى هناك ولقي الحارث بن أبي ضرار وتأكد من صحة هذا الخبر. قال وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحة الخبر ندب الصحابة وأسرع في الخروج، وكان خروجه لليلتين خلت من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها. المنافقون كانوا دائما يتخلفون عن الغزوات ويختلقون المعاذير التي يعللون بها يعني عدم استطاعتهم الخروج، لكن في هذه الغزوة غزوة بني المصطلق خرج فيها مجموعة من المنافقين، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، يعني واحد من هؤلاء الثلاثة جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لغزو بني المصطلق. قال وكان الحارث بن ضرار قد وجه عينا ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون القبض عليه وقتله. حدث أن أبي ضرار أرسل جاسوسا، أرسل جاسوسا ليتجسس على الجيش الإسلامي وينقل الأخبار إليه، فالمسلمون أمسكوا بهذا الجاسوس وقتلوه. فصار الحارث بن أبي ضرار ليست عنده أي معلومات عن الجيش الإسلامي والاستعدادات التي جهزها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه، وصل بعد مدة أخبار إلى الحارث بن أبي ضرار أن النبي صلى الله عليه وسلم سار بالجيش، وأن الجاسوس الذي أرسله قد قتله النبي صلى الله عليه وسلم. خافوا خوفا شديدا وتفرق عنهم من كان معهم من العرب. بنو المصطلق لما وصلتهم هذه الأخبار خافوا خوفا شديدا، وكان معهم بعض الأعراب وكذا، كانوا متعاونين معهم ويريدون أيضا غزو المدينة، فخافوا خوفا شديدا وتفرق عنهم من كان معهم من العرب. وانتهى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المريثية، اسم لماء من مياههم في ناحية قديد إلى الساحل، في ناحية قديد اللي هي كما ذكرنا كانت فيها هضبة المشلل وفوقها صنم مناه. فالمريثية هذا اسم بئر قريب من هذا المكان بين مكة والمدينة، وقريب من جهة الساحل، ساحل البحر الأحمر، ساحل الشرقي للبحر الأحمر. فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة. حصلت مرامة بالنبال بين الفريقين. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة للمسلمين وانهزم المشركون. طيب هذه رواية مشهورة في كتب السيرة عن أحداث هذه الغزوة، لكن رواية الصحيحة في هذا التي جاءت في صحيح البخاري فيها أن الجيش الإسلامي وصل إلى بني المصطلق وهم في غفلة، ما كانوا متهيئين للقتال، فهجم الجيش الإسلامي على جيش على بني المصطلق. كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أنعامهم ترد الماء. جيش النبي صلى الله عليه وسلم دهم بني المصطلق وهم في غفلة، وأنعامهم كانت تشرب الماء وكذا، وفوجئوا بجيش النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجمهم. وطبعا الرواية التي في صحيح البخاري هي الصحيحة الثابتة في هذا، أن الجيش دخل عليهم في وقت غفلة منهم. وطبعا العذر هنا قد يسأل سائل: لماذا لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى الإسلام أولا قبل أن يقاتلهم؟ فأجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سبق أن دعاهم إلى الإسلام، لما حصل أنهم أعانوا المشركين في غزوة أحد وكذا، كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، ولم يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمدامه قد سبق أن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فلما هاجمهم في المرة الثانية هجم عليهم في وقت غفلة منهم، وفاجأهم الجيش الإسلامي، ولم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى الإسلام في هذه الحالة. وهذا يفيد أنهم أن القائد المسلم إذا غزا قوما لم تبلغهم دعوة الإسلام من قبل، فعليه أن يدعوهم إلى الإسلام، كما مر بنا يمكن في درس الأمس ونحن نشرح في كتاب التوحيد، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي قائد الجيش إذا غزا قوما أن يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن استجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن أبوا فيعرض عليهم الجزية، أن يدفعوا ضريبة للمسلمين مقابل أن المسلم يدفع الزكاة، والمسلمون هم الذين يتولون الجهاد والمشاركة في الجيش، غير المسلمين يقيمون في بلاد المسلمين آمنين على دمائهم وأموالهم وكذا، ويدفعون الجزية ضريبة يدفعونها للحاكم المسلم مقابل أن المسلمين يدفعون الزكاة، ومقابل أيضا أن المسلمين يتولون حمايتهم، والمشاركة في الجيش الإسلامي يكون عن طريق المسلمين، وغير المسلمين لا يشاركون في الجيش الإسلامي. فإن أبوا الدخول في الإسلام وأبوا الجزية فيقاتلهم. قال فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، هذا الخيار الثالث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قادة الجيوش بهذا، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في مغازيه وحروبه صلى الله عليه وسلم. ولكن في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهاجم بدون أن يبدأ بالدعوة إلى الإسلام، وذلك لأنه قد بلغتهم الدعوة من قبل. فمعنى هذا أن الإنسان إذا القائد المسلم يعني إذا هاجم قوم سبق أن بلغتهم دعوة الإسلام يمكن أن يدهمهم فجأة ولا يكرر دعوتهم ما دامت الدعوة بلغتهم قبل ذلك. طيب، في هذه الغزوة يعني انهزم فيها المشركون وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والزراري، يعني سبي النساء والأطفال، سبي النساء والأطفال، وغنم المسلمون يعني أموالا وأنعاما، والنساء والأطفال يعني أخذوا سبيا. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار اللي هو سيد بني المصطلق، كان من ضمن السبايا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، كان أبوها سيد بني المصطلق، فأسرت ووقعت في سهم ثابت بن قيس، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فكاتبها. والمكاتبة في الإسلام أن العبد المملوك يمكن أن يتفق مع سيده على أن يقوم العبد ويسدد العبد قيمته على أقساط إلى سيده، ويصبح بعد سداد هذه الأقساط حرا. يعني العبد المملوك سواء كان رجلا أو امرأة يمكن أن يتفق مع مالكه على أن يقوم العبد. العبد هذا مثلا قيمته في السوق مثلا يساوي مثلا 10,000 دولار أو كذا مثلا، فيتفق مع سيده أنه سوف يعمل ويسدد له ثمنه هذا على أقساط. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني أعينوهم على سداد ثمنهم بنوع من التنازل عن بعض الأقساط أو كذا. وكذلك على المسلمين أن يساعدوا العبيد على التحرر من الرق. ومن ضمن مصارف الزكاة، من ضمن مصارف الزكاة وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني في تحرير العبيد، فمن ضمن المصارف أنه إذا كان هناك عبد مكاتب مثلا وبقي عليه أقساط أو كذا عليه أن يسددها لسيده، فيعطى من الزكاة ما يسدده لسيده ويتحرر به، فهذا من ضمن مصارف الزكاة. أو أن يشترى العبد المملوك ويعتق أيضا، هذا من ضمن مصارف الزكاة. فجويرية بنت الحارث لما وزع السبايا على المجاهدين فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وهو صحابي جليل من الأنصار، فكاتبها، اتفقت معه على أن تسدد قيمتها إليه. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها يعني بنت سيد قومها، إنها بنت سيد قومها ولها يعني مكانتها عند قومها وأهلها وكذا، وأنها وقعت في الأسر، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعدها في سداد يعني دين المكاتبة. فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي عنها، يعني المبلغ الذي تعهدت بدفعه لثابت بن قيس، وأن يعتقها ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسلم ويؤدي عنها ويعتقها ويتزوجها صلى الله عليه وسلم، فقبلت فأدى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من أمهات المؤمنين، جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنه. قال: فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فالمسلمون كان عندهم أسرى 100 بيت، 100 أسرة من بني المصطلق كانوا أسرى بيد المسلمين، فكل مسلم أعتق ما لديه وقال أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يليق أن يكون أقارب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا أسرى عندنا. وأعتق المسلمون ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق، فكانت يعني أكثر امرأة إحسانا إلى قومها وتسببا في هذا الخير إلى قومها. طيب، قال: أما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، نرى أن نورد شيئا من أفعالهم في المجتمع الإسلامي، ثم بعد ذلك يذكر دور المنافقين في أحداث هذه الغزوة. يقول أن الوقائع التي حصلت في هذه الغزوة بسبب المنافقين كثيرة، فرأى المؤلف أن يبدأ بمقدمة عن دور المنافقين في إفساد المجتمع المسلم قبل أن يدخل في تفصيل أحداث الغزوة. فيقول: عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين كان شديد الحنق والغيظ على المسلمين وعلى الإسلام، لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته وكانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم، إذ دخل فيهم الإسلام فصرفهم عن ابن أبي. كان عبد الله بن أبي بن سلول قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان كما تعلمون كان الأوس والخزرج كان بينهما حروب ونزاعات، وقبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اصطلح الأوس والخزرج وصفوا النزاعات التي كانت بينهم، ورأى الفريقان أي يختاروا عبد الله بن أبي بن سلول ليكون ملكا على المدينة، وبدأوا يصنعون التاج الذي سيلبسه. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم هجر المدينة وكانوا يصنعون الخرز، كان الخرز الذي يزينون به التاج من جواهر وصلي وكذا يضعونها في التاج، كانوا ينظمون الخرز الذي سيضعونه في تاج عبد الله بن أبي بن سلول عندما يعين ملكا على المدينة. فحصل أن جاءهم مصعب بن عمير ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا وانصرفوا عن عبد الله بن أبي. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وصار هو صلى الله عليه وسلم سيد المدينة، هو سيد بني آدم صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن أبي بن سلول شديد الغيظ والحقد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أنه استلبه ملكه، كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه ملكه وتسبب في ضياع الملك الذي كان ينتظره. قال: وقد ظهر حنقه هذا وتحركه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عبد الله بن أبي بن سلول لا يزال وثنيا يعبد الأصنام ولم يدخل في الإسلام، ما دخل في الإسلام إلا بعد غزوة بدر، إلا بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين في غزوة بدر، خلاص وجد أنه لا مجال ليظل كافرا في المدينة فدخل في الإسلام نفاقا. فيذكرها هنا موقفا من مواقفه بعد أن تظاهر بالإسلام، بعد أن تظاهر بالإسلام. قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة، موقف من مواقف عبد الله بن أبي بن سلول بعد أن تظاهر بالإسلام بعد غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم ركب مرة حمارا وذهب ليعود سعد بن عبادة، وكان سعد بن عبادة زعيم الخزرج، وكان يعني من زعماء المسلمين والأنصار في المدينة. فكان مريضا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ركب حمارا وذهب ليعود سعد بن عبادة. وكان ركوب الحمار هذا من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الملوك يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يركبون الخيل يعني المزينة والمزخرفة وكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار تواضعا. وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليعود سعد بن عبادة حيث كان مريضا، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي، فخمر ابن أبي أنفه يعني غطى أنفه وسد أنفه، وقال لا تغبروا علينا، قال لا تغبروا علينا، لا يعني الحمار يعني سبب غبارا وكذا، والغبار آذاه. قال ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجلس القرآن قال اجلس في بيتك ولا تغشنا في مجلسنا، قال اجلس في بيتك ولا تغشنا في مجلسها، والعياذ بالله تعالى. قال هذا كان قوله للنبي صلى الله عليه وسلم اجلس في بيتك ولا تغشنا في مجلسنا، قال قبل ان يتظاهر بالاسلام، ولما تظاهر به بعد بدر لم يزل الا عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين. وكان يعني كل يعني جهوده كانت في تشتيت المجتمع الاسلامي وتوهين كلمه الاسلام. ومر بنا ان عبد الله بن ابي بن سلول تدخل في احداث بني قينقاع، يهود بني قينقاع، لما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجليهم عن المدينه، فعبد الله بن ابي بن سلول شفع فيهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقتلهم، فهو شفع فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجلاهم عن المدينه ولم يقتلهم. وفي غزوة أحد أيضا كان له دور كبير في الغدر والتفريق بين المسلمين وإثارة الارتباك والفوضى في صفوفهم. في أحداث غزوة أحد كمان مر بنا الجيش الإسلامي خرج، كانوا نحو 1000 مقاتل، وكان عبد الله بن أبي بن سلول معه من المنافقين وكذا، مجموعة كبيرة، وخرجوا في غزوة أحد. فلما وصلوا إلى يعني اقتربوا من معسكر المشركين، عبد الله بن أبي بن سلول أخذ ثلث الجيش ورجع مرة أخرى إلى المدينة، وقال كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع الشباب الصغار وكذا، وخرج لقتال المشركين في أحد، ولم يطع رأي عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه هو كان رأيه أن يمكثوا في المدينة ولا يخرجوا وكذا، ويقول يعني عطاني واطاع هؤلاء وكذا، وراح سبب فوضى وارتباك وكذا، وراح اخذ ثلث الجيش ورجع الى المدينه. يقول وكان من شده مكره وخداعه انه كان بعد ان تظاهر بالاسلام يقوم كل جمعه حين يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبه فيقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به فانصروه وعذروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس يعني والعياذ بالله تعالى، كان يعني من حبه للحديث والكلام، فكان ينتهز يعني فرصة اجتماع الناس في خطبة الجمعة لسماع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، يقوم هو يخطب هو خطبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم يعني هذا رسول الله ولازم تسمعوا وتطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، نفاقا خداعا والعياذ بالله تعالى. وجاء ان هذا كان يعني من اسباب نزول قوله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وجاء ان هذا يعني كان من اسباب نزول، يعني عبد الله بن ابي بن سلول كان يفعل هذا، ويقف قبل الخطبه ويقول يعني هذا رسول الله وكذا، فقال الله تعالى والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، يعني في دعواهم انهم يؤمنون برسالته. طيب قال وكان من وقاحه هذا المنافق انه قام في يوم الجمعه التي بعد احد مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع، قام ليقول ما كان يقوله من قبل، فاخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا له اجلس عدو الله، يعني من وقاحته، رغم الذي فعله في غزوة أحد وما سببه من ارتباك وفوضى في الجيش ورجع وخذ المسلمين، وبعدين جاء أول جمعة بعد غزوة أحد وقف برضه ليقول إيه هذا رسول الله، فالمسلمين إيه جذبوه من ثيابه وقالوا اجلس عدو الله، لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فقال فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لكأنما قلت بجرا أن كنت أشدد أمره، يعني كأني قلت إيه بجرا، يعني كلاما إيه شنيعا أو منكرا من القول، يعني كأني أقول حاجة منكرة المسلمون ينكرون عليه، فيقول يعني كأني أقول إيه شيئا منكرا أن كنت يعني أشدد أزره وكذا. قال فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي، والعياذ بالله تعالى. هذا أيضا ما جاء ذكره في سورة المنافقون، وذلك في إيه في قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وتولوا وهم لووا رؤوسهم ورأيتهم نعم لووا رؤوسهم إلى آخر الأيام. فالمنافقون يعني قبحهم الله، كانوا لا يريدون أن يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل لنبيه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لأنهم كانوا يعني في قلوبهم يعني الحقد والكيد بالإسلام والمسلمين ويتظاهرون بالإسلام. طيب قال وكانت له اتصالات ببني النضير يتآمر معهم ضد المسلمين، حتى قال لهم إيه لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم. مع يهود بني النضير أيضا كانت له اتصالات بيهود بني النضير ويحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدهم أنهم إن قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينصرهم، لكن طبعا لما أطاعوه وتعرضوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم خذلهم. وقال الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، فضرب الله تعالى لهم مثل إيد الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هكذا يا عبد الله بن أبي مسلم قال لليهود يعني لئن قتلتم لننصرنكم، فلما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم خذلهم هو وتخلى عنه. كذلك ايضا في غزوه الاحزاب المنافقون ايضا اثاروا قلقا واضطرابا كما مر بنا في احداث غزوه الاحزاب. طيب المهم يعني اخذ يتحدث عن دور المنافقين في افساد المجتمع الإسلامي وإثارة القلاقل والفتن والاضطرابات، إلى أن وصل إلى يعني بداية أحداث غزوة بني المصطلق ودور المنافقين فيها. قال إن المنافقين يعني عرفوا طوال السنين الخمسة التي مرت من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح. المنافقون عرفوا خلال السنوات الخمس الأولى من الهجرة أن القضاء على دين الإسلام لا يمكن عن طريق السلاح. المسلمون خاضوا في خلال هذه السنوات الخمس حروبا عظيمة وتآلب عليهم أعداؤهم من اليهود والمنافقين ومشركو قريش والأعراب وكذا، خاصة في غزوة الأحزاب كما مر بنا يعني تجمع 10,000 مقاتل من أنحاء الجزيرة المختلفة وكذا، وما استطاعوا القضاء على هذا الدين وأهله عن طريق السلاح. فقرر المنافقون أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد هذا الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، وأن يجعلوا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أول هدف لهذه الدعاية الكاذبة. هذا يعني أدركه المنافقون وأدركه كذلك المشركون واليهود، أدركوا أن القضاء على هذا الدين لا يمكن عن طريق السلاح والغزو العسكري، فقرروا في هذه الحالة أن يخوضوا حربا دعائية ضد المسلمين وثارت البلبلة والفتن وتنفير الناس عن دين الإسلام. وسبحان الله يعني التاريخ إيه كما يقولون، التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. وفي عصرنا الحاضر حصل نفس الشيء أيضا، الدول يعني الاستعمارية وكذا غزت بلاد المسلمين، انجلترا وفرنسا وكذا، وسعوا إلى يعني إخراج المسلمين عن دينهم بالقوة وبالقهر والسلاح وكذا، وغزوا بلاد المسلمين يعني مئات السنين، ولم يعني يحصلوا إلا على، لم يعودوا إلا بالفشل والخسران، وما تمكنوا من القضاء على الإسلام بالقوة، بقوة السلاح والجيوش وكذا، ما استطاعوا القضاء على الإسلام. لهذا يعني أدرك أعداء الإسلام أنهم الوسيلة لحرب الإسلام هي عن طريق الدعايات المغرضة وتشويه صورة المسلمين، وهذا نفس الشيء الذي فعله المشركون الأوائل. فيقول كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين، ولكونهم سكان المدينة كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين. تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. من الذي يتولى نشر الدعايات الكاذبة ضد المسلمين؟ المنافقون الذين يعيشون في بلاد المسلمين يتولونهم نيابة عن أعداء الإسلام تشويه صورة الإسلام يعني من الداخل، دائما تشويه صورة الإسلام من الخارج عن طريق الكفار، يعني لا يكون لها يعني أثر كبير، لأنه يقال هؤلاء أعداء، والعدو يعني عندما يفتري على خصمه وكذا يعني يكون هذا شيئا متوقعا، لكن عندما يوجد أناس يتسمون بأسماء المسلمين وينتسبون إلى الإسلام يعني زورا ويكيدون للإسلام وهم يدعون أنهم من المسلمين، يكون أثرهم يعني أعظم في هذه الحالة. فهذا الذي حصل أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن كان المنافقون يقومون بدور كبير في تشويه صورة الإسلام. قال ظهرت خطتهم هذه جلية حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها بعد أن طلقها زيد بن حارثة. وكان من تقاليد العرب أنهم كانوا يعتبرون المتبنى مثل الابن الصلبي، فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبنى على الرجل الذي تبناه. فيقول بدأت يعني دعايات المنافقين تظهر عندما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. زينب بنت جحش كانت زوجة لزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في الجاهلية وقبل أن يفرض تحريم التبني، فكان يدعى زيد بن محمد. فلما حرم الله تعالى التبني صار يدعى لأبيه ويدعى زيد بن حارثة. فالإسلام أباح بل حض على رعاية الأيتام والإحسان إليهم كما يحسن إلى الأبناء وكذا، ولكن لا يصيرون أبناء من جهة يعني تحريم مثلا الزواج بمن يعني بزوجة المتبنى، وكذلك مثلا المتبنى هذا يعني لا مانع في الإسلام أن يتزوج ببنت الرجل الذي تبناه، لأنها لا تكون أختا له، لا تكون أختا له بمجرد التبني، إلا إذا حصل أن يعني إلا إذا حصل أن رضع مثلا من زوجة الرجل الذي تبناه وكذا، فخلاص يصبح أباه من الرضاعة وأولاده يصبحون إخوة له من الرضاعة وكذا. لكن إذا لم يحصل هذا فالشرع يعني حض على إكرام اليتيم وكذا، وقال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم، وقالوا أما اليتيم فلا تقهر. كل الإنسان يعني يأخذ مثلا بعض الأطفال الذين لا أسر لهم وكذا ويربيهم ويحسن إليهم، هذا عمل عظيم وأجره كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني يكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولكن يعني الإحسان إليهم شيء، ومسألة الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الابن شيء آخر. فهو من جهة الميراث لا يرث إلا إذا أوصى له الرجل الذي تبناه، إذا أوصى له مثلا بمبلغ من المال، أو المرأة التي تبنته يعني إذا أوصف له بمبلغ من المال أو كذا خلاص يأخذه على على أنه وصية، لكن ليس له حق ثابت مثلا في الميراث. وكذلك أيضا مثلا من جهة الزواج كما ذكرنا، يعني بنات المتبني يعني يعاملهم إيه معاملة النساء الأجنبيات مثلا، يعني يحتجبن منه ويحل له أن يتزوج بهن وهكذا. فلكن كانت تقاليد العرب أن الإنسان إذا تبنى يعني طفلا أو كذا صار هذا الطفل إيه مثل ابنه من النسب، ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة تزوجها هذا الابن من قبل. فهنا في هذه الحادثة أراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يبطل هذه العادات، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادات الجاهلية بتشريع عملي، بتشريع عملي. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وهي إيه مطلقة زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون إيه أخذوا يثيرون الشغب في هذه الحادثة، ووجدوا إيه يعني أمرين يعني يثيرون الشغب من خلالهما. الأمر الأول أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة، والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من 40 سنة، فكيف صح للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الزواج؟ قالوا إن القرآن حرم على المسلم أن يتزوج بأكثر من 40 سنة، فكيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخامسة؟ لأن زينب بنت جحش كانت إيه الزوجة الخامسة للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الجواب على هذا أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى أباح له أن يتزوج بأكثر من ذلك، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى آخر الآيات الكريمة. فأخذوا يعني يثيرون القلاقل من هذه الجهة. الجهة الثانية أن زينب رضي الله عنها كانت زوجة ابنه، أو زوجة متبناه ابنه بالتبني يعني، أو المتبنى اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنها. فالزواج بها من أكبر الكبائر في تقاليد العرب، في تقاليد العرب طبعا. لكن الإسلام له أحكامه، له قانون، كن هذا الشيء يخالف أعراف أهل الجاهلية هذا الأمر لا اعتداد له بالإسلام. كل قوم لهم أعرافهم ولهم عاداتهم، قد يكون هذا الشيء مستقبحا في عرف قوم ومستساغا في عرف آخرين. أيضا هذا نفس الشيء الذي يفعله يعني أعداء الإسلام في هذا الوقت، يعني أي شيء مثلا هو في عرفهم مستقبح. مثلا مثال ذلك مسألة مثلا تعدد الزوجات، في عرفهم أن الإنسان إذا تزوج امرأتين أن هذا يعني كارثة وارتكب يعني جرما شنيعا، بينما هم في عرفهم ممكن يزني ب50 امرأة لا حرج في ذلك. وحتى يعني رئيسهم السابق وكذا يعني أكبر مثال على هذا، لا حرج عندهم أن مثلا يزني ب50 امرأة، ما فيش أي مشكلة. لكن مثلا يكون يتزوج امرأتين تقوم الدنيا ولا تقوم، مع أن يعني حكمة الإسلام وعدل تشريعاته أن الإسلام حرم الزنا وأباح للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة، لأن الزوجة الثانية يكون لها حقوق وعليه لها التزامات، ويكلفه الشرع بالإنفاق عليها وبرعاية المرأة ورعاية أبنائها، ويصبح لهم نصيبهم من الميراث ولهم حقوقهم. فالشرع يعني كفل للإرادة الإنسان أن يعني احتاج إلى امرأة ثانية، فيكون عن طريق الزواج الذي يكون له فيه حقوق وعليه في مقابله أيضا التزامات. لكن هم يبيحون الزنا يستمتع مثلا بمئات النسوة، لكن بدون أي التزام يلتزم به تجاه هؤلاء ولا تجاه الأولاد الذين ينشأون عن هذه العلاقة المحرمة. فهم يعني استحسنوا القبيح واستقبحوا الحسن، وفي نفس الوقت يريدون أن يشنعوا على المسلمين، يستغلون دائما هذه النقطة، وكل المسلمون يتزوجون بأكثر من امرأة. لسه يمكن قريبا في رجل حوكم هنا في أمريكا، لأنه تزوج 5 نسوة أو كذا من رجل من المرمون أو كذا، وحكموا عليه بالسجن 25 سنة، لأنه تزوج بخمس نسوة محكوم عليه بالسجن 25 سنة لأنه تزوج بخمس نسوة. لكن عندهم لو أنه كان يزني بهن، لأنه تزوج بهن خلاص التزم يعني بواجبات عليه تجاه هؤلاء النسوة وتجاه الأولاد الناشئين عن معاشرته. لو أنه كان يعاشر هؤلاء النسوة لكن بدون أي التزام بأي حقوق تجاه هؤلاء النسوة وتجاه أولادهن، خلاص كان عندهم إيه، لا حرج عليه. لكن لأنه التزم بحقوق أصبح إيه كتابهم هذا، يعني فيه أن أنبياء بني إسرائيل، جميع أنبياء بني إسرائيل كانوا يتزوجون بنسوة متعددات، إبراهيم عليه السلام ويعقوب، و يعني كذلك يعني عندهم أيضا في قصة داود وسليمان وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل كانوا يتزوجون يعني بأكثر من امرأة، وهم يعظمون هؤلاء الأنبياء. لكن عندما يفعل إيه أحد هذا الأمر يشنعون عليه. فالمقصود أن أهل الجاهلية كلهم أعراف، ويريدون فرض هذه الأعراف على إيه جميع العالم، أن ينساق لهذه الأعراف، أي أحد يخالفها يكون يعني يشنعون عليه. فهذا الشيء الذي حصل. مما في الجاهلية يعني في عرفين أن الإنسان لا يتزوج بزوجة ابنه من التبني، والإسلام أبطل هذا العرف، والنبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه فيما صنع، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة وليبين لهم بطلان هذه العادات الجاهلية. كيف يتزوج المسلم بأكثر من امرأة في أمريكا؟ طبعا نعم، الجواب أن الزواج بأكثر من امرأة ليس يعني واجبا، وإنما هو أمر مباح أباحه الشرع. والإنسان إذا وجد يعني أضرارا ستعود عليه من فعل شيء يعني أباحه الله، لكن إيه في مكان هو فيه أو كذا فيلحقه يعني أضرار، فالإنسان يوازن بين المصالح والمفاسد. يعني إذا وجد من الزواج الثاني يترتب عليه أضرار وكذا، سواء في أمريكا أو في غير أمريكا، يعني الإنسان يوازن بين المصالح والمفاسد، وإذا وجد من الأضرار المترتبة على الزواج الثاني أكبر فخلاص في هذه الحالة يعني يقتصر على واحدة يعني. فهنا طبعا في هذه البلد سيلحقه يعني أضرار عظيمة وكذا. أكثر من أربعة؟ لا أكثر من واحدة. أكثر من واحدة؟ خلاص يعيش في بلد إسلامي بقى، ينتقل إلى السعودية ولا دولة من دول الخليج ولا كذا ويعيش فيها، يعني لا حرج عليه. لا يعني نعم سؤال يعني تبع السؤال، أو يعني طبعا إذا فعل هنا بيكون بقى في نوع من التحايل على بس يعني الواحد لا يحدث هذا، يعني يكون في نوع من التحايل على القوانين وكذا، وعشانها مثلا يكون في زواج إسلامي مثلا بطريقة شرعية في مسجد أو كذا، بس هو يكون من الجهة القانونية ما يسجلش مثلا هذا الزواج، وكذا لا يحدث هذا من يعرض الإنسان يعني مشاكل وكذا وفي غنى عنه يعني. لا لا لا يكون معرفة بس، لكن طبعا لابد ان يعني اذا تزوج المسلم يعني امرأتين فيجب عليه العدل بين هاتين الايه المرأتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل، الذي يكون له امرأتان ولا يعدل بينهما يعني يحاسب على هذا الايه الظلم. فاذا كان له زوجتان يجب عليه ان يقسم بينهما بالسوية المبيت، ويعدل بينهما في النفقة، ويعدل بينهما في المبيت، كل واحدة يبيت عندها ليلة، ليلة عند هذه وليلة عند هذه، ويلتزم بالعدل بينهما. إذا كان عاجزا عن العدل بينهما لا يبيح له إيه الزواج بثانية إلا إذا عدل بين الزوجين. طيب، فالمنافقون يعني أثاروا دعايات في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، فاختلقوا قصصا وأساطير، فادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها بغتة يعني تأثر بحسنها وتعلق يعني قلبه بها، وعلم بذلك ابنه زيد فخلى سبيلها لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويعني نشروا إيه هذه الدعايات المغرضة، وهذا كله ليس بالصحيح وما حصل هذا، ولكن طلقها زيد رضي الله عنه عن رغبة منه بطلاقها وكذا، ويعني وما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن كان زيد قد طلقها، وطلقها يعني عن رغبة منه بدون أي يعني تأثير من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شيء. ولا المقصود يعني أنهم إيه أثاروا دعايات مغرضة يعني حول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع مرة أخرى إلى دور المنافقين في غزوة بني المصطلق. قال لما كانت غزوة بني المصطلق وخرج فيها المنافقون يعني وقع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في قوله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فالله سبحانه وتعالى قال هذا عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرج المنافقون في صف الجيش الإسلامي لما زادوا الجيش الإسلامي إلا خبالا اختلافا و يعني خللا وفوضى وارتباك وكذا. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، ولا أثاروا يعني القلاقل والفتن بين المسلمين. فهذا الذي حصل في غزوة بني المصطلق، خرجوا في صف الجيش الإسلامي فأحدثوا فتنا وقلاقل، فقد وجدوا متنفسين للتنفس بالشر، أثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين والدعاية الشنيعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول هو قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الغزو مقيما على المريثية. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من غزوة بني المصطلق كان مقيما على المريثية، مقيما حول هذا البئر من الماء، ووردت واردة من الناس الذين يعني حضروا عند هذا البئر يعني يستسقون ويخرجون الماء ليشربوا، ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجير يقال له جهجاه الغفاري، فازدحم هو وسنان ابن وبر الجهني على الماء. يعني كان أجير أو أجير عند المهاجرين لعمر رضي الله عنه، ذهب لإحضار الماء، وأيضا أجير عند الأنصار وكذا، كان غلام للأنصار اللي هو سنان ابن وبر، ذهب أيضا لإحضار الماء، فازدحم الناس على الماء، وهذا يريد أن يأخذ الماء أولا، وهذا يريد أن يأخذ الماء أولا، فاقتتل، حصل مشادة عند الماء بين هذين الغلامين أو الأجيرين، فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. كل واحد استغاث بقومه، هذا قال يا معشر الأنصار، وهذا قال يا معشر المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكنة. النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا من هذا الذي حصل، وقال أبدعوى الجاهلية، العصبية الجاهلية، خاصة أن بقى فريقين مهاجرين وأنصار، وهؤلاء يتعصبون لهذا الفريق وهؤلاء يتعصبون لهذا الفريق. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكنة. فطبعا هنا أيضا هذا فيه درس عظيم، وهو أن هذه الأسماء الشريفة، يعني اسم المهاجرين اسم شريف، أثنى الله تعالى على أهله وأصحابه، واسم الأنصار اسم شريف، أثنى الله تعالى على أهله وعلى أصحابه، ومع ذلك لما صار يعني هذان الاسمان الشريفان سببا لتعصب الناس حولهم، هذا تعصب للمهاجرين وهذا تعصب للأنصار، وحصل بسبب ذلك فرقة واختلاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة الجاهلية، وقال دعوها فإنها منتنة. فمن باب أولى أي اسم آخر يعني يتعصب له الناس ويسبب تفرقة للمسلمين، سنتعصب إلى بلد أو إلى قبيلة أو إلى يعني أي طائفة يعني يتعصب لها الإنسان ويؤدي هذا إلى نوع من التفرق والاختلاف بين المسلمين، فهذا يصبح من دعوة الجاهلية التي قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال بلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول، وصلت هذه الأخبار إلى عبد الله بن أبي بن سلول. ما الفرق بين المهاجرين والأنصار؟ المهاجرون هم الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار هم أهل المدينة. أهل المدينة كما تعلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سكان مكة، ودعا إلى الإسلام في مكة 13 سنة منذ أن بعثه الله سبحانه وتعالى، وهو له من العمر صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله تعالى، وظل يدعو إلى التوحيد وإلى الإسلام في مكة 13 سنة. استجاب له صلى الله عليه وسلم يعني عدد كبير من قومه من قريش من أهل مكة، ولكن يعني ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم دولة الإسلام في مكة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يدعو إلى الإسلام في المدينة. وكان طبعا بداية ذلك أنه قدم وفد من المدينة إلى الحج في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم التقى بهم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا، وبعث معهم مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام، فانتشر الإسلام في المدينة وأسلم أهل المدينة، ودعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أصحابه وهاجروا قبله، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأقام صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكان أهل المدينة، أهل المدينة الأصليون هم الأنصار، والذين هاجروا إليهم من مكة هم المهاجرون. كان الجميع متعاونين، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، جعل كل واحد من الأنصار له أخ من المهاجرين. المهاجرون طبعا تركوا ديارهم وأموالهم، كان عندهم ديار وأموال في مكة، تركوها في سبيل الله تعالى وهاجروا إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الأنصار أن يعينوا إخوانهم المهاجرين ويتعاونوا معهم، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، صار بينهم محبة وإخاء وكذا، حصل أيضا بينهم مصاهرة وكذا وزواج وكذا، تآلفت قلوبهم. لكن بدأت هنا أحداث بسبب يعني غلام أجير عند المهاجرين وغلام أجير عند الأنصار، اختصم وكادت تحصل فتنة. لكن بمجرد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممكنة، خلاص الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا، وانتهت المشكلة عند هذا الحد. بمجرد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممكنة، خلاص الصحابة رضي الله عنهم يعني انتهوا وتوقفت المشكلة عند هذا الحد. لكن بلغ هذا الخبر عبد الله بن أبي بن سلول فغضب، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث. طبعا عبد الله بن أبي بن سلول هو محسوب على الأنصار، وطبعا لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، ولكن هو لأنه من أهل المدينة، فهو يعني محسوب على يتعصب يعني أهل المدينة ضد المهاجرين. فكان عبد الله بن أبي بن سلول جالسا وعنده غلام حدث هو زيد بن أرقم رضي الله عنه. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد فعلوها المهاجرون؟ مش كفاية يعني جاءوا إلى بلدنا وأخذوا خرمة وأخذوا كذا، أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكافرونا في بلادنا، يعني نافرونا بيننا وبين منافرة، وآذونا وكافرونا في بلادنا، انتشروا علينا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. عبد الله بن أبي بن سلول يقول ما نحن وهم الأهل المدينة والمهاجرين إلا كما قال الأول بمثل يعني جاهلي عند العرب: سمن كلبك يأكلك. لما جاءوا عندنا يعني اغتنوا عندنا، أتونا فقراء وقد تركوا أموالهم وكذا، واغتنوا عندنا وصاروا الآن صاروا يعني يتنازعون معنا وكذا، يقول: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل، الأعز سوف يخرج الأذل من المدينة، وقد يعني عنا قبحه الله عنا بالأعز يعني نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبحه الله يعني قصد هذا، قصد أنه يعني هو الأعز، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذل والعياذ بالله تعالى، وأنه إذا وصل إلى المدينة سوف يخرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا زعم. ولكن يعني أخزاه الله سبحانه وتعالى، و يعني كما سيأتي في بقية الأحداث أن ابنه وقف على الباب وقال إيه يعني لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو والله الأعز وأنت الأذل، فوقف عند باب المدينة وما دخل حتى إيه أذن له رسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل، كما سيأتي في بقية الأحداث. طيب، ثم أقبل عبد الله بن أبي بن سلول على من حضره فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم. بدأ بقى إيه يعني يثير الفرقة بين المسلمين، فأخذ يخاطب مجموعة من الأنصار أو من أهل المدينة يقول لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير ذلك. يخاطب إيه أهل المدينة يقول أنتم الذين فعلتم هذا بأنفسكم، أسكنتموهم بلادكم وأعطيتموهم أموالكم، لو أنكم أمسكتم إيه أموالكم ولم تعطوهم شيئا لا تركوا المدينة وذهبوا إلى بلد أخرى، ويعني وزعم أنه إيه يعني يستريح منهم وهكذا بزعم. قال فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر، زيد بن أرقم أخبر عمه بهذا الخبر، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا هنا هذا لا يعد من الغيبة، هي تبليغ الحاكم المسلم بمن يكيدون للإسلام وينكرون بالمسلمين، هذا ليس من الغيبة، هذا مستثنى من الغيبة. يعني الإنسان الأصل من المسلم إذا يعني سمع من مسلم شيئا يعني يكره أو كذا أن يستر عليه وألا يفضحه بهذا، لكن طبعا هذا له استثناءات، منها تبليغ الحاكم المسلم بالشخص الذي يعني يسيء إلى الإسلام ويعني يكيد للمسلمين، فهذا من باب النصيحة للحاكم المسلم. فهو ذهب إلى يعني عمه، كان هو غلاما صغيرا وزيد بن أرقم، فأخبر عمه، وعمه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وعنده عمر، كان إيه عمر رضي الله عنه جالسا عند النبي صلى وقت أن جاءه الخبر. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم مر عباد بن بشر فليقتله، عمر رضي الله عنه قال إيه مر عباد بن بشر فليقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فعمر رضي الله عنه إيه يعني قال لنا مر عباد بن بشر يذهب إيه فيقتل عبد الله بن أبي بن سلول ونستريح من إيه من شر هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذه الفكرة أو هذا الاقتراح، وقال يعني لا لئلا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. طبعا هذا يعني ايضا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ان عبد الله بن ابي بن سلول رجل منافق، ولكن الناس في جزيرة العرب وكذا يعني يعلمون ان هذا الرجل دخل في دين الاسلام ويعني جرت عليه احكام المسلمين وعامل كأنه مسلم، فاذا بلغ الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قتله ف يعني يشيع الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه، ويكون في هذه الدعاية المغرضة يعني تشويه لصورة الإسلام. فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني وازن بين المفسدتين، مفسدة بقاء عبد الله بن أبي بن سلول يؤذي المسلمين ويمكر بهم، ومفسدة إيه قتله، يعني قتل عبد الله بن أبي بن سلول فترتب عليه يعني دعايات مغرضة ضد الإسلام قد تنفر الناس عن الدخول في دين الإسلام. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يحتمل أذى أفضل من إيه من قتل. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا ولكن أذن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه أيضا كان من حكمته أنه رأى صلى الله عليه وسلم أنه يعني يريد أن يشغل الناس بإيه بشيء ويتعبهم صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون عندهم مجال للكلام والحديث، يعني الآن خلاص صارت إيه فرقة، وهذا يقول يا للمهاجرين وهذا يقول يا للأنصار، وعبد الله بن أبي بن سلول يعني يصير الفرقة بين المسلمين، وناس يقولون نقتل عبد الله بن أبي بن سلول وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد إيه يعني كلاما وقيل وقال وكذا وأشياء يعني قد تحدث فرقة في صفوف المسلمين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغل الناس فقال إيه أذن بالرحيل. وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها، فارتحل الناس. وكما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل إيه يسير بهم اليوم كله حتى أمسى، ثم إيه صار بهم ليلتهم حتى أصبح وصدر يومين هذا، يعني مشى بهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من إيه 24 ساعة متواصلة، وبعدين نصف يوم كمان لا يتوقف عن المسير، لم حتى الناس يعني أعياهم إيه التعب وكادوا إيه يسقطون من شدة التعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أذن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها. فارتحل الناس فلقيه سيد بن صبيح فحياه وقال لقد رحت في ساعة منكرة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحت في ساعة منكرة، يعني ليس من عادتك أن ترحل فيها. فقال له أو ما بلغك ما قال صاحبكم، يريد ابن أبي صاحبكم يعني الخزرجي مثلكم يعني من الخزرج. فقال وما قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز، هو والله الذليل وأنت العزيز. قال لأسيد بن حضير يعني أخبره بما حصل، فقال أسيد بن حضير إيه أنت تخرجه منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرج ليتوجوه، فإنه يرى أنك استلبته ملكا. يعني سيد بن حضير يشير على النبي صلى الله عليه وسلم إيه أن يرفق بعبد الله بن أبي بن سلول. لماذا؟ يقول لأنه إيه يعني قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يعني ينظمون له الخرز للتاج، يصنعون التاج الذي سيلبسه ويعين ملكا على المدينة، فهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استلبهم الملك، جاءوا خلاص يعني في آخر مراحل تتويجه ملكا وزال عنه هذا الملك. فسيد بن حضير يعني أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفق به. قال ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يمشي بهم إيه يعني يوما وليلة ونصف يوم حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أو وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. أول ما نزلوا لمسوا الأرض يعني إيه استغرقوا في نوم عميق. قال فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليشغل الناس عن الحديث. هذا برضو إيه نأخذ منها يعني عبرة أو من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم والدروس يعني المستفادة، أنه إيه دائما يعني إذا لم تشغل إيه يعني حتى دائما معلمون يعني في الفصول وكذا، إذا لم تشغل الطلاب شغلوك الطلاب في الفصل وكذا، إذا يعني يشغلهم المعلم طول الحصة مثلا ايه يشغلهم بحاجة ويطلع ورقة واكتب كذا ويكتب شيء على السبورة وهذا يقرأ وهذا سؤال وهذا كذا، اذا لم يشغلهم بهذه الطريقة وجالس المعلم ساكتا خلاص يبدأ ايه فوضى وازعاج في الفصل وهكذا. وكذلك ايضا حتى على مستوى الحكومات والدول ايضا يعني القائد المسلم وكذا اذا لم يشغل الناس بالجهاد انشغل الناس بفتن داخلية. دايما الفترات التي كان فيها المسلمون في الجهاد مع أعدائهم فيكون المسلمون إيه متحدين وتجتمع إيه كلمتهم كلهم إيه قد اجتمعوا على عدو واحد، أول ما خلاص يعني يأمن الناس وما فيش يعني جهاد ولا فتوحات ولا كذا يبدأ إيه قلاقل وفتن داخلية واختلافات داخلية وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن وسيلة المثلى لشغل الناس عن الحديث هو إيه إشغالهم بشيء وتكليفهم بعمل يقومون به ويجهدهم، فلا يكون عندهم مجال للقيل والقال. لهذا دائما يعني القيل والقال يكون من الفارغين من الناس، يكون الفارغ اللي ما عندوش يعني شغل ولا مشغله وكذا، فيكون يعني اكثر الناس قيل وقال وكذا، ويبدا يعني يتناقل الكلام ويحدث قلاقل وفتن وكذا. لكن الانسان صار عنده ما يشغله خلاص ما عندوش وقت لهذه الامور. طيب قال اما ابن أبي فلما علم أن زيد بن أرقم رضي الله عنه بلغ الخبر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به. طبعا دي طريقة المنافقين. جاء عبد الله بن أبي مسعود لما وصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحلف بالله أنه ما قال هذا الكلام الذي نقله زيد بن أرقم. وقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قاله الرجل فصدقه. يعني ايه برضه ايه صحابه رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لعل زيد بن ارقم كان غلاما صغيرا كما قلنا، فالصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا عبد الله بن ابي بن سلول يحلف بالله انه ما قال، الصحابه لا يعلمون الغيب، فقالوا يعني لعله ايه يكون صادقا انه ما قال هذا، والغلام يكون وهم في الحديث وكذا. قال زيد وزيد بن ارقم رضي الله عنه: فاصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيت. زيد بن ارقم ايه قال: فاصابني هم لم يصبني مثله قط. خلاص اصبح ايه اتهم الان زيد بن ارقم بانه يعني وهم و يعني نقل كلاما ليس بصحيح وكذا، فاصابه يعني هم بسبب هذا. قال: فانزل الله تعالى: اذا جاءك المنافقون، الى قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إلى آخر الآيات. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي، ثم قال: إن الله صدقك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى زيد بن أرقم، حمكم الله، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم ودعاه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الآيات التي أنزلت عليه، ثم قال: إن الله قد صدقك أو صدقك، يعني أتى أنزل سبحانه وتعالى ما فيه تصديق قوله. قال: وكان ابن هذا المنافق وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي رجلا صالحا من الصحابة الأخيار. يعني هذا ايه رجلا صالحا من الصحابة الأخيار، يعني هذا ايه من باب قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هنا يخرج الله تعالى ايه من صلب الكافر ورأس المنافقين، أخرج الله تعالى من صلبه إيه صحابيا من الأخيار. كذلك مثلا أبو جهل يعني زعيم الكفار في مكة، أخرج الله تعالى من صلبه إيه عكرمة بن أبي جهل، كان صحابيا جليلا رضي الله عنه. والوليد بن المغيرة كان من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج الله تعالى من صلبه إيه خالد بن الوليد والوليد بن الوليد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قدر أن يخرج من صلب يعني ألد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من يكونون من أصحابه ومن الأخلاق، حمكم الله. فعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كان رجلا صالحا من الصحابة الأخيار، تبرأ من أبيه ووقف له على باب المدينة واستل سيفه، فلما جاء ابن أبي قال له: والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. يا عبد الله بن عبد الله وقف على باب المدينة واستل سيفه وقال لأبيه: لن تدخل من باب المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول. وكان يدعي من إيه أنه سيخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا، أنت اللي تقف خارج المدينة ولا تدخل المدينة إلا أن يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فخلى سبيله. وكان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أردت قتله فمرني بذلك، فأنا والله أحمل إليك رأسك. عبد الله بن عبد الله لما إيه يعني سمع مقالة أبيه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو إيه أردت قتله مرني أن أقتله، أنا أقتله وآتيك برأسك. لكن لما قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه قال: لا، ولكن إيه نرفق به. قال: نرفق به ما بقي فينا، نرفق به ما بقي فينا، ولم إيه يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله. ونفس عبد الله بن عبد الله عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إيه نرفق به ما بقي فينا. طيب الحادثة الثانية التي أحدث بها المنافقون بلبلة عظيمة وفتنة كبيرة في صفوف المسلمين في غزوة بني المصطلق هي حادثة الإفك. حادثة الإفك، قال في هذه الغزوة كانت قصة الإفك، وملخص هذه القصة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته صلى الله عليه وسلم مع نسائه. كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه أنه إذا أراد أن يخرج لسفر، طبعا لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن أن يصحب نسائه جميعا معه في الأسفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجري قرعة بين نسائه، يجري قرعة بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافرت معه صلى الله عليه وسلم، يجري قرعة بين نسائه فأيتهن خرج سهمها سافرت معه صلى الله عليه وسلم. وجد دليل على مشروعية الاقتراع، الاقتراع ان طبعا بأي صورة يكتب الأسماء، مثلا كل واحدة يكتب اسمها في ورقة أو كذا، وأوراق متشابهة، ويختار واحدة والتي يخرج سهمها تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وأيضا اصطحاب الزوجة في الجهاد، هذا أيضا مأذون فيه وفعله رسول صلى الله عليه وسلم إذا أمن عليها، يعني إذا أمن عليها إذا كانت يعني الظروف مواتية ويعني يوجد مكان آمن لوضع النساء فيه مثلا قريبا من مكان المعركة أو كذا، فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معه واحدة من النساء في الأسفار. فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم قرعة بين النساء، فخرج سهم عائشة رضي الله عنها، فخرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. فلما رجعوا من الغزوة، في طريق بقى العودة من الغزوة قبل الوصول إلى المدينة بقليل، قبيل المدينة في طريق الرجوع من الغزوة، نزلوا في بعض المنازل، الجيش الإسلامي نزل في في مكان، فخرجت عائشة رضي الله عنها لحاجتها، الجيش توقف في في منطقة الصحراء قريبا من المدينة، والناس يعني ذهب كل إنسان يعني يذهب إلى الخلاء إلى مكان بعيد نائي ليقضي حاجته وكذا. فعائشة رضي الله عنها ذهبت يعني لقضاء حاجتها في مكان طبعا بعيد تتوارى فيه عن أنظار الناس، ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه. كان أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أعارت عائشة رضي الله عنها عقدا، فكانت تلبس عقدا، فعندما نزلت لقضاء حاجتها وكذا فقدت سقط منها العقد، وهي رجعت وجدت أن العقد سقط منها، فرجعت تبحث عنه في مكان يعني الذي يعني كانت عنده قضت فيه حاجتها وكذا، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها. فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها. كان عادة حمل النساء يعني في الأسفار وكذا أن يكون هودج مثل الخيمة الصغيرة، مثل الخيمة الصغيرة توضع فوق ظهر البعير وتجلس فيه المرأة. فعائشة رضي الله عنها كان لها هودج مستقرة في فوق ظهر البعير، وعندما يبرك البعير يشيلون الهودج ويضعونه على الأرض، وبعدين هي تخرج من الهودج وكذا. فلما جاء القوم الذين كانوا يعني يسحبون البعير ويقودونه، فوجدوا الهودج موضعا على الأرض، فحملوا الهودج، مجموعة من الرجال حملوا الهودج ووضعوه على البعير، وهم يحسبون أن عائشة رضي الله عنها في الهودج ولا ينكرون خفته، الهودج يعني كان خفيفا لأنها رضي الله عنها كانت يعني في ذلك الوقت صغيرة السن وكانت نحيفة يعني كذا، فالهودج لا يشعرون بكونها موجودة داخله أو غير موجودة في داخله. طيب قال وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، أيضا كانوا مجموعة كانوا مجموعة يتعاونون على حمل الهودج، فلما يكون مجموعة يحملون الهودج لا يشعر كل واحد أن الهودج إيه خفيف أو ثقيل، كل واحد يعني إذا وجده خفيفا يظن أن الخفة بسبب إيه تعاون الآخرين معه على حمله. قال ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهما الحال، وكان واحد بس اللي يحمل الهودج أو اثنين لشعروا بأن في فرق من الهودج خفيف أو ثقيل أو كذا. قال فرجعت عائشة رضي الله عنها إلى منازلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس به داع ولا مجيب. رجعت للإيه المنازل التي كان الجيش قد نزل فيها، رجعت فلم تجد إيه أحدا، الجيش كله إيه انصرف ولم تجد أحدا في هذا الإيه المكان. قال فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء سبحانه وتعالى. رجعت إيه إلى المكان فلم تجد أحدا، فجلست في المكان وقالت لعلهم إيه يعني إذا وصلوا المدينة، كانوا قد قربوا من المدينة في طريق الإيه العودة، قالت لعلهم إذا وصلوا وكذا فقدوها فسيرجع إيه أحد ليبحث عنها في هذا الإيه المكان. قال فغلبتها عيناها فنامت، غلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان، بقول صفوان بن المعطل رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفوان المعطل رضي الله عنه رجع، وكان صفوان قد عرس يعني نام أو استراح، عرس يعني نام في إيه في جانب الطريق، تنحى جانبه في جانب الطريق ونام في أخريات الجيش لأنه كان إيه كثيرا النوم، برضه سنحتاج أن ينام، فنام والجيش انصرف وهو إيه عرس يعني انحرف عن إيه الطريق وبرضه انتحى جانبا ذهب إلى مكان إيه بعيد وكذا واستراح فيه ونام، فالجيش برضه انصرف. فاستيقظ إيه صفوان وجد الجيش انصرف فذهب ليلحق الجيش، فمر بإيه بعائشة رضي الله عنها وهي نائمة، فلما رآها عرفها وكان يراها قبل نزول الحجاب. وكيف عرف أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه إيه كان يراها قبل أن يفرض الحجاب، فلما إيه مر وإذا إيه عائشة رضي الله عنها نائمة فقال إيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسترجع وأناخ راحلته، كان معه إيه بعير، كان معه بعيره، فأناخ إيه بعيره فقربها إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه، يعني ما حصل بينه وبينها أي كلام ولا أي حديث ولا أي شيء غير أنه قرب البعير وأناخ البعير في الأرض وما كلمها كلمة واحدة وما سمعت منه إلا إيه قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، الكلمة الوحيدة التي سمعتها إيه منه. قال ثم سار بها يقودها، أناخ لها البعير وإيه وركبت على البعير وأخذ هو إيه بخطام الناقة يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به. وصلوا الجيش إيه قد نزل في منطقة أخرى في وقت الإيه الظهيرة، فدخل إيه إذا بصفوان المعطل يقود الناقة، وعلى هذه الناقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هنا بقى إيه كل إنسان تكلم على شاكلته وعلى ما يليق به. ووجد الخبيث عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول متنفسا، يعني فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه. انتهز بقى فرصة يعني عظيمة بالنسبة له ليكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ويتطاول على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه يتقربون به إليه، اجتمع إيه حوله المنافقون ويحدثهم، يقول هذا صفوان بن معطل ما الذي جعله يأتي بعائشة في هذا الوقت، أكيد أنه إيه والعياذ بالله تعالى يعني زنى بها وفعل بها الفاحشة وكذا، وأخذ يعني إيه يشيع هذا والعياذ بالله تعالى. قال فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، لما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. ثم استشار أصحابه، طبعا هنا إيه كما ذكرنا يعني كل إنسان يعني يتكلم على شاكلته كما مر بنا، المؤمنون من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ماذا قالوا؟ قالوا إيه يعني من المواقف التي حصلت موقف أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وزوجته. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما إيه بلغه الخبر أن عبد الله بن أبي بن سلول يتهم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة وصفوان المعطل، فأبو أيوب قال إيه؟ قال لزوجته أنت تفعلين هذا؟ قال لزوجته أنت تفعلين هذا؟ أنت تأتين الفاحشة وتأتين الزنا؟ قالت لا والله. طيب قال إيه؟ قال وعائشة خير منك. قالوا أنا لا أفعله وصفوان خير مني. يعني قال إذا أنا إيه يعني أتنزه عن الزنا ولا أقع فيه فصفوان خير مني لا يمكن أن يقع فيه، وأنت لا تفعلين هذا وعائشة خير منك لا يمكن أن تفعل هذا. ثم قال إيه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. قال إيه أبو أيوب الأنصار رضوان سبحانك هذا بهتان عظيم. وورد أيضا أن نفس الموقف تكرر مع أبي بن كعب وزوجته أم الطفيل، زوجة أبي بن كعب أم الطفيل رضي الله عنها، برضو إيه نفس الموقف حصل معهم، كل واحد منهما إيه قال للآخر يعني أنت لا تفعلين هذا وأنا لا أفعل هذا، وصفوان وعائشة إيه خير مني ومنك لا يفعلون هذا بهتان عظيم. فأنزل الله سبحانه وتعالى في مدح هؤلاء المؤمنين ومن فعل مثل فعلهم، قال إيه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إن هذا إيه عندما تظن خيرا بإخوانك المؤمنين فكأنك إيه ظننت بنفسك الخير، أن المؤمنين إيه كنفس واحدة. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، فكان هذا إيه تصرف المؤمنين في هذه الحادثة. والمنافقون طبعا إيه أخذوا يخوضون في الإثم. ووقع أيضا في هذه الحادثة يعني كما سيأتي أنه يعني زل فيها يعني بعض الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم عليه الصلاة والسلام، لأن الإيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليسوا معصومين من الخطأ، فزل في هذه الحادثة حسان بن ثابت ومصبح ابن أثاثة وحنة بنت جحش، ثلاثة من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، وقع منهم أنهم إيه صدقوا الشائعة التي أشاعها المنافقون. هذه كلها دروس وعبر، أن إشاعة السوء عن الأبرياء وكذا قد يصدقها بعض الأخيار، والنفس البشرية يعني قد تضعف وقد يحصل أن يصدق الإنسان إيه شيئا من الزور والكذب. فحسان بن ثابت ومصطح بن أساسة وحنة بن جحش رضي الله عنه يعني صدقوا هذا الخبر ونقلوا هذا الخبر، ووقع منهم يعني رمي أم المؤمنين رضي الله عنها بالفاحشة، ف يعني جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم، نزل حد القذف اللي هي القاذف الذي يتهم مسلما بالزنا، فحده أن يجلد 80 جلدة، فجلد النبي صلى الله عليه وسلم مصبح بن أساسة وحسان بن ثابت وحمة بن تجح رضي الله عنهم وأرضاهم، بسبب أنهم نقلوا هذا الكلام وأشاعوه أيضا مع أنه من المؤمنين الصالحين. وقد حسنت توبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعد ذلك نفس حسان رضي الله عنه يعني كان من توبته أنه يعني أنشد قصيدة في الثناء على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحكم لها بالعفة والطهارة. قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة من لحوم الغوافل، أو كما قال وصفها يعني بالعفة والإحصان وكذا، وتاب رضي الله عنه وأرضاه واعتذر عما صدر منه، وهكذا مصبح وحمى رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بلغته الأخبار أصاب أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. ثم استشار أصحابه لما استلبس الوحي طويلا في فراقها. النبي صلى الله عليه وسلم انتظر أن يأتيه وحي في هذه المسألة، فلم يتأخر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة. فهذا أيضا كان من الدروس والعبر، يعني ليبين الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ويبين كذلك أن الوحي هو من عند الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا بيان أن الوحي هو من عند الله سبحانه وتعالى، يأتيه من الله عز وجل، وليس كما يعني يفتري أعداء الإسلام من الوحي هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يختلق يعني الكلام ويقوله من عنده. لو كان كذلك لا النبي صلى الله عليه وسلم لا دافع عن نفسه وعن عرضه وعن بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان أصابه هم عظيم وكرب كبير بسبب ما أشيع عنه عن زوجته، ولا يستطيع أن يقول شيئا من غير أن يوحى إليه به، لأنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة حتى تأخر نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، فأخذ يستشير أصحابه ماذا يعني يصنع في هذا الأمر، فما فيش وحي لأن الله سبحانه وتعالى يأمره بشيء محدد في هذه الواقعة. فاستشار أصحابه، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا. علي رضي الله عنه لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني النساء غيرها كثير، النساء غيرها كثير، يعني خلاص لو مثلا في يعني شائعات حولها وكذا.